إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن اليوم مع الدرس الأخير فيما يتعلق بمراتب القدر من كتاب أعلام السنة المنشورة لبيان اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ بن أحمد حاكمي رحمه الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السؤال 54: ما جواب من قال: أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا؟ والجواب: بلى، هو قادر على ذلك، كما قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وغيرها من الآيات. هنا السؤال قبل الأخير فيما يتعلق بمراتب القدر، يقول: أليس الله تبارك وتعالى، هذا السؤال قد يخطر ببال بعض الناس الذين يخوضون في القدر، أما الذين يمسكون عن الخوض فيه فلا، فيدفعون هذه التساؤلات ويقولون: آمنت بالله، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إبليس قد يملي على الناس أسئلة أحيانا، يقول لهم: يعني أليس الله عز وجل بقادر على أن يهدي الناس جميعا وأن يكونوا جميعا طائعين؟ لأنه تقدم لنا أن الهدى والضلال والإضلال بيد الله، من يشاء الله أن يهديه أهداه فضلا، ومن يشاء أن يضله أضله عدلا، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فأليس الله بقادر على أن يجعل الناس جميعا مؤمنين وهو مع هذا كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ فما الجواب عن ذلك؟ الجواب: بلى، هذا ما يتعلق بقدر الله الكوني العام، فإنه ولا شك أنه لا يخرج أحد عن قضاء الله وقدره، والله تبارك وتعالى لو شاء لهدى الناس جميعا، ولو شاء لأضلهم جميعا، ولو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويختار. قال رجل، أو قال عمرو بن عبيد المعتزلي القدري، قال: أرأيت إن أورثني الردى ومنعني الهدى أيكون عادلا؟ قال: إن منعك شيئا هو لك نعم، أما إن منعك شيئا هو ملكه يفعل فيه ما يشاء واختار، فليس بظالم لعباده، وما الله يريد ظلما للعالمين. قال الله تبارك وتعالى: ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، وقال تبارك وتعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حقت كلمة العذاب لكن حق القول على الكافرين. ولكن حق القول على الكافرين. وقال تبارك وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين أن مشيئة الله سبحانه وتعالى المشيئة العامة لا يخرج عنها أحد من خلقه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. قال رحمه الله تعالى ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، فقول القائل لما كان من عباده الطائع والعاصي كقول من قال لما كان من أسمائه الضار والنافع والمعطي والمانع. نعم. والخافض والرافع والمنعم والمنتقم ونحو. نعم. ذلك. نعم. يعني المؤمن هو الذي يسلم بقضاء الله وقدره ولا يعترض، يقول لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فإذا علم الله منه صدق نيته هداه لليسرى يسره لليسرى. إذن هذا هو المفترض. اقرأ أول الجملة. ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته. هذا الذي فعله سبحانه وتعالى بعباده هو مقتضى حكمته ومقتضى ظهور علمه الأبدي الأزلي الذي قدره في الأزل وعلمه ثم كتبه وقدره ثم شاءه وخلقه. إذن الله عز وجل ما فعل شيئا إلا لحكمة. وقد تقدم لنا بالأمس أن هذا أن ما يصيب الناس من شر هو شر نسبي بالنسبة للعبد، لكنه ليس شرا محضا بالنسبة لفعل الله، لأن الله تبارك وتعالى الشر ليس بيديه والخير كله الشر ليس إليه والخير كله بيديه. إذن ما يفعله هو مقتضى حكمته النافذة ومقتضى علمه الأبدي الأزلي ومقتضى ظهور علمه ومقتضى حكمته البالغة سبحانه وتعالى. كمل. وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. من أسمائه الضار النافع الخافض الباسط المعطي المحيي المميت. إذن لتظهر تلك الحكمة العظيمة وآثار أسمائه وصفاته فعل ذلك سبحانه وتعالى. فالمعترض بقوله لما فعل الله كذا ولما فعل الله كذا ولما لم يفعل الله كذا كالمعترض على أسمائه وصفاته، كالذي يعترض على كونه الخافض الرافع، كونه الشديد الغفور الرحيم وشديد العقاب، وكونه المعطي المانع، وكونه المحيي والمميت، وكونه المعطي المانع ونحو ذلك. فهذا اعتراض على أسمائه وصفاته. يعني لو قال قائل لما فعل الله كذا هو يعترض على الأسماء كلها، وبالتالي فهو مكذب بها. شعر بذلك أم لم يشعر شعر بذلك أم لم يشعر؟ بل إنه يعني يعتبر مكذبا لأسماء الله وصفاته. ولذلك القدرية المعتزلة يكذبون بالأسماء والصفات، وإن كانوا يقرون بالأسماء ظاهرا فإنهم يكذبونها واقعا، لأنهم يعتقدون أنها أسماء لبعض مخلوقاته أو أنها أسماء ليست لها ماذا؟ ليست لها معان، وبالتالي وقعوا فيما وقعوا فيه من التناقضات نعم. فقول القائل لما كان من عباده الطائع والعاصي كقول من قال لما كان من أسمائه الضار والنافع والمعطي والمانع والخافض والرافع والمنعم والمنتقم. نعم. ونحو ذلك. يعني القائل لما فعل الله كذا، لما وقع الشر لبعض الناس، لما كان فريقا في الجنة وفريقا في السعير، لما لما لما آخره إلى آخره. وما ضل المنحرفون عن الجادة إلا بسبب كلمة لما وكيف، ضلوا بسبب كلمة ماذا؟ لما وكيف. والسلف يقولون ينبغي للعبد أن لا يقول لما فعل الله كذا وكذا، وإنما يقولون ماذا أمر الله وعما نهى، هذا هو الذي يجب أن يسأل عنه، ما يقول كيف فعل ذلك أو لما فعل ذلك، وإنما يقول بما أمر وبما إيه وعما نهى. هذا هو التساؤل الذي يجب أن يكون. أما إذا أدخل نفسه في كيف ولما فإنه سيدخل في متاهات لا تحمد عقباها. فمن اعترض على أفعال الله في هذا كأنه يكذب بأسمائه الضار النافع المعطي المانع المعز المذل المنتقم إلى آخره. نعم. إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته، فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته. نعم. يعني الاعتراض على الأفعال اعتراض على الأسماء والصفات تماما، فكأنه يكذب بها عندما يقول لما يكون الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، يعترض على قول الله تعالى الرحيم وشديد العقاب، يعترض على المعطي المانع، يعترض على الخافض الرافع الباسط، يعترض على المنتقم المعز المذل، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، فهو بهذا يعترض على آثار أسماء الله وصفاته، وإذا كذب بآثارها كذب بها. نعم. فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته. نعم. بل وعلى إلهيته وربوبيته. نعم. هو مقتضى إلهيته وربوبيته أنه يفعل ما يشاء ويختار، فإذا اعترض على أفعاله اعترض على الإلهية والألوهية والربوبية، وهذا هو الذي وقعت فيه القدرية النفاه والقدرية الجبرية. نعم. فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ختام جميل. سبحان ربي العرش. سبحان ايش؟ فسبحان الله رب العرش. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، تنزيه للرب سبحانه وتعالى عن جميع النقائص والعيوب وعن جميع ما يصفه به الواصفون الظلمة وعن جميع ما ينسبه إليه المجرمون، فإنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يفعل ما يشاء ويختار، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى السؤال 55 ما منزلة الإيمان بالقدر من الدين؟ والجواب. نعم. قال الجواب. نعم. هنا السؤال عظيم أن يختم به هذا الأمر، أن تختم به هذه المراتب، ما منزلة ومرتبة الإيمان بالقدر من الدين؟ تقدم لنا أن أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذن الإيمان ركن، بالقدر ركن من أركان التوحيد، وهو نظام التوحيد كما سيأتي بيانه بعد قليل. نعم. والجواب: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع. نعم. انتبه لهذين الجملتين: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، الإيمان بالأوامر والنواهي ماذا؟ نظام ماذا؟ نظام التوحيد. كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع. نعم، الإيمان بالأسباب فعل الأوامر والتناب النواهي التي توقع في خيره وتحجز عن ماذا؟ شره. عن شره. هذا هو ما حكمه نظام الشرع. كيف؟ الأول، قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله، يعني بزعمه، وكذب بالقدر فقد كذب تكذيبه ماذا؟ توحيده. فقد نقض تكذيبه ماذا؟ توحيده. يقول له مؤمن وموحد لكن يكذب القدر، هنا بطل دينه بالكلية وبطل توحيده. لأن من واجبات العبد الإيمان بالقدر والعمل بالشرع الذي يجعلك تؤمن بالقدر، فتؤمن بما جاء في ذلك من الثواب والعقاب والجنة والنار والإحياء والإماتة وكل هذه الأمور. كما أن من كذب بالأسباب التي تجعلك تؤمن بالقدر وتؤمن بالخير الذي يشتمل عليه وبالشر الذي يحذر منه، فهو بذلك نقض نظامه، نقض تكذيبه بهذا الشرع، نقض تكذيبه توحيده. فالشرع والقدر متلازمان، الشرع والقدر متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر. لما نعمل الأسباب؟ إيمانا بالقدر، إيمانا بخيره وشره. فإن من عمل بشرع الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي فهو المؤمن بالقدر، ومن ترك الشرع فهو مكذب بالقدر، لأنه لم يؤمن بمقتضى هذا القدر. الإيمان بالقدر يقتضي أن تؤمن بالشرع، بأن تعمل بجميع الأسباب التي توصلك إلى الله، وتحذر من جميع الأسباب التي تبعدك عن الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع. لا يمكن أن يستقيم للعبد شأن إلا بالأمرين: بالإيمان بالقدر وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والإيمان بالشرع والعمل بمقتضى ذلك ظاهرا وباطنا. نعم. كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر ثم قال لمن قال له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني هنا عندما بين صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر استشكل البعض، لا سيما عندما قال سئل: هل الإيمان فيما يستقبل الزمان أم في ما جفت به الأقلام وطويت به الصحف؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام وطويت به الصحف. قال: ففيما العمل إذن؟ أجابهم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا الآية كما تعلمون، الآيات في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم. فمن نفى القدر زاعما منافاته للشرع فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته. نعم. لماذا من نفى القدر ظانا منه أن القدر ينافي الشرع، ظن منه أن القدر أن ثمة تعارضا بين الشرع والقدر، فما حكمه؟ فقد كفر، كذب فقد عطل الله عن ربوبيته وقدرته وعن ما أمر الله به. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى آخر الآيات. هنا عطل الشريعة، هو خلق لماذا؟ للعبادة. فإذا كذب بالشرع ولو ادعى أنه يؤمن بالقدر وزعم أن بينهما تعارضا فقد كفر، ولو زعم أنه يصدق بالقدر ثم لم يعمل الشرع زعما منه الاتكال على القدر فهذا أيضا كفر بالله تبارك وتعالى وتكذيب وتعطيل لما أمر الله به. نعم. وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا لها. هذا يشير إلى من تقدم بالأمس، ها؟ نعم، يشير إلى مذهب من؟ الجبرية. إلى مذهب القدرية النفاة، نفاة القدر، الزاعمون أن العبد يخلق فعله. السلف قالوا إنهم يشبهون المجوس لأنهم أثبتوا خالقين، النور والظلمة. والقدرية أثبتوا خالقين، الله خالق العبد والعبد خالق فيه. بل إنهم أثبتوا خالقين وليس خالقين فقط، أليس كذلك؟ يعني هم أشر شر من المجوس هنا. ما دام مليارات العباد يخلقون أفعالهم فهم بهذا يكذبون، نعم، قدر الله عز وجل، وبالتالي يكذبون شرعه. نعم. فأثبت مع الله خالقا، بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون. هذا هو، يعني أثبت خالقا مع الله كالمجوس، بل أثبت ملايين الخالقين، ما دام أن كل عبد يخلق ماذا؟ فعله، فكل الناس شركاء لله عز وجل في الخلق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. ومن أثبته محتجا به على الشرع محاربا له به نافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله تعالى إياها كلفه بحسبها وكلفه بحسبها زاعما أن الله كلف عباده ما لا يطاق كتكليف الأعمى بنقط المصحف، فقد نسب الله تعالى إلى الظلم، وكان إمامه في ذلك إبليس لعنه الله تعالى، إذ يقول قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هنا انتقل إلى مذهب الجبرية، تقدم أن من ادعى أن العبد يخلق فعله فقد أثبت شركاء لله عز وجل في ماذا؟ في الخلق، وجعل ملايين يخلقون أفعالهم. بالمقابل من احتج بالقدر على الشرع وقال نتكل، العبد مجبور على فعله كالغصن في مهب الريح حيث ما تميله يمل، إذن هذا ظلم والله تعالى منزه عن ذلك، إذن الحكم في ذلك أنهم يعطلون الشرع اتكالا على ماذا؟ على القدر، اتكالا على القدر، وهم عكس الطائفة الأولى، وهؤلاء هم الجبرية والجهمية، وأشبههم الأشاعرة فيما يسمى بماذا؟ من يذكر المصطلح؟ ها؟ ها؟ إيش؟ لا، موسبة العلو. ماذا يسمى؟ كسب الأشعري. أحسنت، سمى كسب الأشعري. ماذا يقول الأشاعرة؟ هم يقولون نحن لسنا جبرية، لكن ماذا يقولون؟ يقولون إنه ليس للعبد قدرة يعرف بها الخير من الشر أو يميز فيها بين الخير والشر، بل العبد يعطى قدرة محايثة للفعل مرافقة للفعل، والفاعل حقيقة هو الله، إذن ما الفرق بينهم وبين عقيدة الجهمية؟ في النهاية إيش؟ لا فرق. ولذلك كسب الأشعر غامض غير مفهوم، كأنهم يقول أعطي قدرة بلا قدرة، له قدرة بلا تأثير، له قدرة بماذا؟ بلا إيش؟ بلا تأثير. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والطائفتان ضالتان عن سواء السبيل، سواء القدرية النفاة أم القدرية الجبرية. نعم. وأما ولذلك رتب على ذلك الجهمية يقول لا لا عذاب، بعضهم أنكر العذاب بالكلية. لماذا؟ كيف يعذبهم وهو الذي يعذبهم على فعل فعله هو؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. وأما المؤمنون حقا فيرون فيؤمنون بالقدر خيره وشره وأن الله خالق ذلك. هؤلاء الجبرية قلنا القدرية النفاة يشبهون المجوس، القدرية الجبرية يشبهون من؟ القدرية النفاة يشبهون المجوس، القدرية الجبرية يشبهون من؟ ها؟ الشيخ ذكر هنا أمامكم العبارة، إبليس. إبليس ماذا قال؟ ربي فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. احتج بالقدر على جريمته، احتج بالقدر على جريمته. وسيأتينا أن القدر يحتج به على المصائب لا على الإيش؟ المعايب. نعم تفضل. أهل السنة والجماعة لا، آمنوا بالقدر وطبقوا الشرع لينالوا خير القدر، وآمنوا بالله عز وجل، وأخذوا بالأسباب التي توصلهم إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، فجمعوا بين الإيمان والتسليم للقدر وبين فعل الأسباب التي توصل إلى خير القدر. نعم. وينقادون للشرع أمره ونهيه. نعم ينقادون، بل لا يسألون. إذا أمروا بأمر قالوا سمعنا وأطعنا. الآن ابتلينا بصنف من الشباب، لما شرع الله كذا، ولما قال الله كذا، ولما خلق الله كذا، أخشى أن يتساءلوا حتى يقولوا من خلق الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إبليس يضحك عليهم ولما ولما ولما ولما ولما حتى يوقعهم في الكفر والعياذ بالله. طبعا الإنسان قد يجد في نفسه شيء، حتى الصحابة رضوان الله عليهم ماذا قالوا؟ من يذكر؟ إنا لنجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم ذلك إيش؟ صريح الإيمان. ذلك كونك تستعظم وترتعد فرائصك إذا خطر هذا الأمر ببالك ووسوس لك الشيطان لا تتكلم بما يجول في خاطرك. إن الله تجاوز الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. إذا تكلم خلاص. مصيبة أهل الكلام أن كل ما خطر ببالهم تكلموا به بألسنتهم وسطروه في ماذا؟ في كتبهم والعياذ بالله. نعم. ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا. نعم يحكمون الشرع في أنفسهم ولا يسألون عما يفعل الله عز وجل، لما كذا ولما كذا ولما كذا. نعم. وأن الهداية والإضلال بيد الله. نعم الهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. نعم. يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. نعم. وهو أعلم بمواضع فضله وعدله، هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يعني هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى سبحانه وتعالى. نعم. وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة، وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر. وإنما ترى بعض النسخ مكتوبة كالآتي، أعد العبارة. وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة، وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر. انتبه، بعض النسخ ساقط فيها لا، فكأنه يقول مترتبة على الشرع والإيش والقدر، وهذا خطأ يغير المعنى تماما. في أحد عندكم ساقط اللام؟ لا نعم نعم. إيه هذا هو، أنا بلغ أن بعض النسخ بل النسخة التي عندي نفسها ساقط فيها هذا الكلام. فهذه لو أضيفوا لا على القدر، ليس المقصود أن الثواب والعقاب مترتبة على الشرع والقدر معا، الثواب والعقاب مترتبة على ماذا؟ على الشرع فقط، لا على القدر، مترتبة على الشرع لا على القدر. القدر الإيمان به واجب، لكن الثواب والعقاب على تطبيق الشرع إيمانا بالقدر وعدم اتكال عليه. انتبهتم الذي عندهم النسخ التي فيها ساقطة فيها لا أضيفها، لا على القدر أضيف لا أضيف لا على القدر. نعم. وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب. نعم كمل. فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولم يقولوا كما قال الفاجر إنما أوتيته على علم عندي. وإذا اقترفوا سيئة قالوا كما قال الأبوان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ولم يقولوا كما قال الشيطان الرجيم ولم يقولوا كقول الشيطان الرجيم رب بما أغويتني. وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ولم يقولوا كما قال الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. نعم، هنا المؤمنون يؤمنون بقضاء الله وقدره ويطبقون الشرع، ينفذون ما أمرهم الله به، فلا يقولون كما قالت المنافقون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ولم يقولوا كقول إبليس فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولم يقولوا كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، وإنما يطبقون الشرع ويؤمنون بالقدر ويكلون علم ما لم يعلموا إلى الله ويقفون عند هذه الحدود ولا يتوسعون في ذلك حتى يقعوا في شراك إبليس أو في شراك قارون أو في شراك المنافقين، فهم يذعنون يسلمون لقضاء الله وقدره ويعلمون أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء عنده بقضاء وقدر، ويعملون بناء يعملون بالشرع بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. هذه حقيقة الإيمان بالقدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ في الدرس القادم بشعب الإيمان بإذن الله تعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول اتفق معي ولي المخطوبة بأن يكون هناك يوم معين للنظرة الشرعية، ولكنما لعلمي أن الأولى أن أنظر إليها خلسة بدون علمها، فهل ينطبق هذا الأمر الآن بعد تحديد الموضع؟ وبما تنصحونني؟ أنصح بالأمر الأول، أن تجلس لأن تنظر إليها بحضور ولي أمرها باختصار، ولا تترصد لها، لأنه من يأمن الذئب على الغنم ربما أوقعك ذلك في شر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول هل الإنسان مسير أو مخير؟ الإنسان مسير مخير، فباعتبار المشيئة العامة النافذة القدر العام ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهو ماذا؟ مسير، وباعتبار أن الله أعطاه قدرة وإرادة ولكن لا تخرج عن قدر الله، هو بهذا ماذا؟ مخير. وقد جمع الله بين الأمرين في آيتين متتاليتين في سورة التكوير: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: مولانا، أذهب إلى قبر رجل من الصالحين لأنني صاحب ذنوب ومعاصي، فأرجو أن له منزلة عند الله تعالى وأن يتقبل دعائي، فهل فعلي هذا فيه إشكال؟ أولا حفظك الله، أنا لست مولاك، لا تقل مولانا، قل يا أخي أنا أخوك في الله، هذا التنبيه الأول. الأمر الثاني يا عبد الله، أذكر لك الآيات وأنت أحكم على عملك هذا. قبل أن أبين لك الحكم أتلو عليك آيات رب العالمين وأنت أحكم على نفسك في هذا العمل. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا، انتبه، إن تدعوهم لا يسمعوا إيش؟ دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. والله لو تناديه ليوم القيامة لا يستجيب لك، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى: ومن أضل. تأمل هذه الآية الكريمة، تأمل يا عبد الله، وفقك الله لكل خير وشرح صدرك لفهم هذه الآيات. انظر يا رعاك الله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، أي لا أحد أضل منه، وهم عن دعائهم غافلون، ما يدرون عنك الموتى، لا يفقهون ولا يسمعون كلامك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يا عبد الله، إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعبد الله وحده، لندعوه وحده ولا ندعو معه أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. الوسائط انتهوا، ليس هناك واسطة بينك وبين الله. هل تتصور يا عبد الله أن الله لا يسمع كلامك إذا دعوته؟ إذا قلت رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني واعف عني وادخلني الجنة واعذني من النار، تظن أنه لا، أن الله لا يقبل منك إلا بواسطة، أم أنه يسمعك؟ أجبني يا عبد الله، تؤمن بأن الله يسمعك؟ ها؟ إذا كنت تؤمن بأن الله يسمعك فلا تجعل بينك وبينه واسطة، لا زيد ولا عمرو ولا القادر ولا البدوي ولا النقشبندي ولا الحسين ولا الحسن، بل ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن توسط رسول الله بينك وبين الله. تقول: اللهم بحبي لرسولك، باتباعي لرسولك، باقتدائي برسولك. نعم. أما تقول يا رسول الله أعطني كذا وكذا، ويا فلان يا حسين أعطني كذا وكذا، يا بدوي أعطني كذا وكذا، يا تيجاني أعطني كذا وكذا، يا مرغني أعطني كذا وكذا، يا قادري أعطني كذا وكذا، يا عيدروس أعطني كذا وكذا، والله سيتبرؤون منك يوم القيامة كما يتبرؤ عيسى ممن؟ من النصارى. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم. إن قلت قلت إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ما قلت لهم إلا ماذا؟ ها أكمله. إلا ما أمرتني به ماذا؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم. ما قلت ادعوا عيسى يا ربنا أعطنا بواسطة عيسى، ولا بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بواسطة نوح ولا لوط ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا غيرهم من الأنبياء. الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم لنجعلنا نعبد الله وحده ولا نتخذ بيننا وبينه أربابا من دون الله. انظر يا عبد الله إلى قول الله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء. من هم؟ عباد القبور، عباد الأصنام. ماذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما الفرق بين قول من يعبد القبور الآن وبين قول هؤلاء الذين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ ما الفرق بين من يقول مدد يا حسين مدد يا بدوي وبين من يقول مدد يا اللات والعزة ومنات وهبل؟ والله وتالله وبالله وأيم الله أيمان نتقرب بها إلى الله، لا فرق بين من يقول اغفر لي يا رسول الله وبين من يقول اغفر لي يا اللات والعزة، لأن الذي يملك المغفرة هو من؟ الله وحده. الرسول دال على ربه ولا يدعى من دون الله تبارك وتعالى. ما تقول يا أكرم الخلق من ألوذ به سواك؟ قل يا خالقي يا إلهي يا ربي يا معبودي ما لي معبود سواك. ينزل ربنا يوم في كل ليلة إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يدعوني فإيش؟ فأستجيب له. من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له. ما قال اجعل بيني وبينك وسائط، ما قال اجعل بيني وبينك وسائط، إنما قال رب ادعوني أستجيب لكم. أسألكم سؤال: لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، إيش فيها الكلمة هذه؟ ماذا فيها؟ ها؟ لا يعني في الظاهر ما فيها شيء، لأنه أثبت مشيئة الله ومشيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لأنه نطق بحرف يوهم بالاشتراك فقال أجعلتني لله ندا يعني عدلا، بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. انتبه يا عبد الله. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول عندما قال لها مسروق رحمه الله التابعي معروف: يا أمه هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه؟ أي بعينه تقصد. قالت: لقد قف شعري مما قلت ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من اعتقد من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب، ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب، ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني يقظة بعينه فقد كذب. فانتبه يا عبد الله. تأتي لميت في قبره، هو لو كان ينفع لأخرج نفسه من هذه الحفرة، وما أنت بمسمع من في القبور، هذا كلام الله، وما أنت بمسمع من في القبور، لا يسمعونك ولا يجيبونك ولا ينفعونك، لا ينفعك إلا ما قدمت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني ما شاء الله قدمها في حياته، أوقف بيتا لتدور العلم، بنى مسجدا، زرع مزرعة وأوقفها في سبيل الله، أو علم ينتفع به، ألف كتبا نافعة، أو ولد صالح يدعو له رباه على طاعة الله، فصار في كل يوم يدعو له في قيامه وقعوده وصلاته وكل أوقاته. غير كذا ما يصل شيء للميت، لا يصل شيء، لا قراءة ولا صلاة ولا شيء من هذا القبيل، ما تصل إليه. فانتبه لهذا يا عبد الله، واحذر من الذهاب إلى أصحاب القبور أو الطواف بهم أو الصلاة عند قبورهم أو مد الأيدي من نحوهم أو طلب المدد أو الولد منهم. لا يا عبد الله، امدد يدك وقل يا الله يا ربي يا خالقي يا إلهي يا معبودي. لا تقول يا رسول الله، لا تقول يا حسين، لا تقول يا أبا بكر يا عمر يا عثمان يا علي، لا، ادعو ربك مباشرة دون واسطة، لا توسط بينك وبينه أحد، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. طيب، يأتينا واحد ويقول أليس هؤلاء أولياء ونحن ضعاف عندنا ذنوب كثيرة فهم يقربوننا إلى الله؟ لا والله ما يقربونك إلى الله، إن كانوا أولياء سيتبرؤون منك يوم القيامة، وإن كانوا يرضون بعبادتك لهم فهم طواغيت يستحقون اللعنة. إن كانوا أولياء أو أنبياء يتبرؤون ممن يعبدهم يوم القيامة، يتبرؤون منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب. إن كانوا طواغيت مثل الذي يقول إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة، الله، من الذي ينادى عند الغم والهم؟ ها؟ الله وحده، ما ينادى، حتى الرسول ما ينادى. نعم الرسول نحبه أكثر من محبة أنفسنا، لكن ما ندعوه من دون الله، نتبعه، نسير على هديه، نحبه أكثر من أنفسنا وأهلينا ووالدينا والناس أجمعين، لكن ما نقول يا رسول الله اغفر لنا، أعطنا، اشفع لنا. نسأل الله أن يشفعه فينا يوم القيامة، ما نطلب الشفاعة منه، نطلبها من الله. اللهم ارزقنا ايش؟ شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا عبد الله، انتبه لهذه المسألة، خطيرة جدا في غاية الخطورة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع وإلى درسنا والعمل الصالح، إلى درسنا يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى. غدا هناك محاضرة، ها؟ ليه دكتور عبد الله بن ناصر المشعل بعنوان محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تكون هذه المحبة؟ هل تكون بالدعوة؟ هل تكون بالتعلق به؟ هل تكون بدعائه من دون الله؟ احضروا المحاضرة في مسجد قباء غدا إن شاء الله، ولعلي أعلق عليها بعض الشيء إن شاء الله تبارك.